بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأمة الإسلامية إخوة الإسلام سوف تودع على أكثر تقدير رمضان غدا، أو في هذه الليلة ستغيب شمس رمضان. كنا بالأمس القريب نترقب حلوله وننتظر قدومه بكل فرح وخشوع، يهنئ بعضنا بعضا بقدوم شهر الخيرات والبركات بأيامه ولياليه. واليوم نودع رمضان أو غدا بقلوب دامعة وبنفوس متحسرة على فراق رمضان. ضيف كريم حل بنا وسرعان ما رحل، ثقيل رحيله على المؤمنين، ثقيل رحيله على المؤمنين. أهل المعصية والخنا يتمنون ليس فقط رحيله بل إسقاطه. كنا نتقلب في لياليه بين دعاء وتهجد وقيام، وفي نهاره بين تال لكتاب الله ومتصدق ومقر ومعترف بالمعصية والذنوب. رمضان المساجد فيه تملأ، والآيات فيه تتلى وتذكر. رمضان القلوب فيه تسعد والنفوس فيه تهنأ. رمضان الذنوب فيه تغفر. عشت هذه الأيام والليالي المباركات، عشت ووافقت ليلة القدر، ومن خلال تتبع بعض أهل العلم لعلاماتها، من خلال مراقبة شمس صباح كل ليلة وترية، فيغلب على الظن وعلم ذلك عند ربي في كتاب أنها كانت ليلة 27، وهي الليلة التي جدتم بها، وهي الليلة التي تبرعتم فيها، وهي الليلة التي أقرضتم فيها ربكم جل وعلا. فهنيئا لكم أن وافقتم ليلة القدر في ليلة قمتم بين يدي ربكم جل وعلا تلهجون بذكره وترفعون أكف الضراعة إليه بقلوب مخبتة وبأيد ضارعة وبعيون ذرفت الدموع الساخنة وبأركان ترتعش من خشية الله تبارك وتعالى، وثنيتم ذلك بالقرض الحسن. ما هي فائدته؟ والله الذي لا إله غيره ليست محدودة. هنيئا لكم يوم جادت نفوسكم وتبرعتم وتصدقتم، وأحب مصطلح أقرضتم بدل تبرعتم، فالله غني عنا وعن صدقاتنا وعن طاعاتنا وعن قرباتنا. معاشر الصائمين والصائمات، أتظنون أن رمضان إذا تصرمت أيامه فقد انتهى الصيام؟ أتظنون أن رمضان إذا ولى ولت التراويح والقيام؟ بل يبقى القيام. أتظنون أن رمضان إذا أدبر من سيكون للجوع وانتهى إطعام الفقراء والمساكين؟ أتظنون أن رمضان إذا غاب عنا انتهى المعروف؟ مخطئ من يعتقد أن القربات والطاعات تنتهي بانصرام رمضان، ومخطئ من يعتمد على ما أودع في رمضان من طاعات وقربات ودلل على ذلك بفعله. غابت شمسه وغابت أعماله معه. وما يدريك يا أخي، لعل شمسك أنت تغيب عن الوجود في هذه الدنيا ويغيبك الموت عن الدنيا قبل أن يغيب شهر الصيام. أخي الكريم، أختي الكريمة، إننا نتحسر وكلنا لوعة وأسى وجوى على واقع المسلمين. كنتم ترفلون وتيممون وجوهكم لبيوت الله، لا تعرفون طريقا إلا طريق المسجد، لا تعرفون شيئا ولا تحملون هما إلا هم ختم القرآن وذكر الله وأعمال البر وصنائع المعروف، وهي كثيرة وعديدة. فما بالنا نحدث جفوة بيننا وبين هذه الأعمال الجليلة؟ لا يوجد دليل واحد، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن العبادة مقصورة على رمضان فقط أو على زمن معين، بل مطلقة، لم تحدد بزمان ولم تقيد بفترة، لأن ربك جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما كاينش واعبد ربك فقط في رمضان أو في لياليه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. لا كما يقول بعض الجهال من المتصوفة: حتى تبلغ درجة المعرفة، فإذا بلغت درجة المعرفة سقطت عنك التكاليف الشرعية. لا تسقط عنك التكاليف الشرعية، والصلوات والأركان التي فرضها الله على كل مسلم لا تنتهي إلا بشيء واحد، يوم ينزل بك أجلك، يوم يأخذ ملك الموت روحك. هنا انتهت أعمالك وتجري عليك بعض الأعمال التي تدخل في خانة الصدقة الجارية. عباد الله، إن الله جل وعلا ضرب لنا مثلا في كتاب الله، وكتاب الله لا ينبغي أن نقرأه وأن نهده كهد الشعر. فقد جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنني أقرأ القرآن في ليلة واحدة. فقال له ابن مسعود: هدا كهد الشعر، هل عظمت القرآن؟ هل وقفت عند حدوده؟ هل أحللت حلاله؟ هل حرمت حرامه؟ هل أقمت حدوده وعملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه؟ هذا هو القرآن، أن تقرأ القرآن وأن تتدبر معاني القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عباد الله، إن الإنسان يحار حينما يرى جحافل المسلمين أقبلت على الله، بكت على الله، أعلنت توبتها، تحللت من ربقة العبودية لهذه الدنيا، اقتنعت بأن السبيل الوحيد لبلوغ الهدف الأسمى وهو مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن رزقك مضمون وما عليك إلا اتخاذ الأسباب المشروعة والمباحة. بعد هذا وذاك تعلم هذا تماما، أترضى نفسك أن توردها المهالك والموارد، أو دعت أعمالا تستكثرها على الله جل وعلا؟ أتظن أنت، وهذه رسالة إلى إخواني وأخواتي، أتظنون أنكم تجاوزتم القنطرة وعبرتم الصراط وحططتم رحالكم في جنة عرضها السماوات والأرض بهذه الأعمال ولا ندري هل هي مقبولة أم لا؟ السلف ما كانوا يهتمون ولا يحملون هماً لمسألة العمل، وإنما كانوا يحملون هماً هل سيقبل منهم العمل. فقد ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهل تعتمدون على أعمالكم دون أن تعولوا على رحمة الله تبارك وتعالى؟ فلهذا ينبغي علينا أن نعلم أن الأعمال سبب، وبرحمة الله تدخل الجنة. ويذكر بعض أهل العلم في كتب المواعظ والزواجر وفي كتب الترغيب والترهيب وفي كتب أعمال اليوم والليلة بعض النماذج من سير العلماء العاملين والعباد المقبلين التائبين، أن رجلاً عبد الله 500 سنة، وقصته معروفة وتذكر من باب الاستئناس فقط، وأنه يوم يأتي ليوم العرض على الله كان رجلا مستقيما، كان على الملة وكان على الطريق وكان على الجادة على مدى 500 سنة، مات وهو ساجد، لم يقترف حراما، لم ينطق بإثم أو لغو أو كذب أو غش إلى غير ذلك. يوم العرض على الله يقول الله عز وجل: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى الجنة. فيقول هذا الرجل وقد استكثر عمل 500 سنة: بل يا ربي أدخل الجنة بعملي. فيقول الله عز وجل: بل برحمتي. فيقول العبد: يا ربي استكثر عمل 500 سنة، لم يقترف ذنبا ولم يغش كبيرة ولا صغيرة، لأنه كان يعيش في جزيرة الماء يحيط به من كل مكان، كان وحيدا منفردا تفرغ لعبادة ربه ومولاه وسيده. فيقول الله عز وجل بعدما يرى إصرار هذا العبد: يا ملائكتي قيسوا نعمي على عبدي بعمل 500 سنة. الله عز وجل يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله. الله لو عاملنا بما نحن أهله ما استحق أحدنا أن يمطره الله عز وجل قطرة واحدة من السماء، ما استحق أحدنا أن ينبت له رب العزة والجلال حبة تخرج من أكنان الأرض، ما استحق أحدنا هذه الخيرات التي نتقلب فيها. فحساب الله للعبد ليس كحساب بعضنا لبعض، قائم على المشادة والمشاحات، شد لي ينقطع عليك. حساب الله للعبد قائم على الإقرار والاعتراف بالذنب، ثم يستر الله عليك الذنب، يستر عنك الذنب، كما ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه، أي حفظه وستره، فيقول الله عز وجل: يا عبدي عملت يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا. فيقول العبد: نعم يا ربي، لأنه لا يستطيع أن ينكر، فإذا أنكر ختم الله على فيه، وهو الآلة الواحدة التي يمكن من خلالها أن تعبر فتنطق جوارحك. هذه الجوارح أنت الآن التي تمتلكها ستشهد عليك يوم القيامة، ففيها جاهد. تنطق عليك يداك، تشهد عليك قدماك، كل عضو فيك يشهد عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هل رأيتم يدا في الدنيا تتكلم؟ الجواب لا. ولا أطيل، غير أنه قد ورد في حديث صحيح أن من علامات الساعة قبل قيام الساعة أن فخذك ستشهد على أهلك ما فعلت من بعدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حساب الله للعبد قائم على الإقرار والاعتراف بالذنب. واسمع إلى قول الله عز وجل ماذا يقول في حق الكفار المعاندين: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. الجلود تشهد على أعداء الملة والدين، وأنت أركانك، فهل تستطيع أن تنكر؟ فرب العزة والجلال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. غدا سنقف على صعيد واحد بين يدي رب العزة والجلال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أين الأموال التي كنت تكدسها والعقارات؟ أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين القصور؟ هؤلاء لا يمكن أن يكونوا لنا قدوة إطلاقا. قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأمرنا رب العزة والجلال أن نتأسى إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. فإذا كنتم ترجون الله فتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المفر؟ وأين المفر؟ ما المخرج؟ وكيف المخرج؟ فيدني الله المؤمن، الله أكبر، يضع الله بداية وهي بشرى للمؤمن، فيضع الله عليه كنفه، يعني حفظه وستره، فيقول الله عز وجل: يا عبدي عملت يوم كذا وكذا، ذنب كذا وكذا، إحصاء تماما، أحصاه الله ونسوه، إحصاء، عملت يوم كذا وكذا، ذنب كذا وكذا، فيقول: نعم يا ربي، يا عبدي عملت يوم كذا وكذا، ذنب كذا وكذا، فيقول: نعم يا ربي، فيظن العبد أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تعتمد على عملك يا عبد الله، تمن على المساجد وبيوت الله والفقراء والأيتام أن جدت عليهم بما أعطاك الله من نعم. هل هذه النعم حصلتها بجهدك؟ والله بتوفيق من الله عز وجل. اقرأوا قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى، وما هي العاقبة؟ ماذا أعطاه الله عز وجل؟ أعطاه من الكنوز ما إن مفاتيح الساروت، المفتاح ما تقدروش يهزوه الرجال ديال الخزائن ديال الدنيا اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى. ما أعطى الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن لما قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يكن ذلك إلى الله، ما هي النتيجة؟ خسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها. هل نفعه المال؟ إذا كان هذا المال لا يدفع عنك غضب الله وعذاب الله ومقت الله، ماذا تصنع بهذا المال؟ إن لم تتصدق به بين عز وجل، ماذا تصنع بهذا المال؟ هذا المال إذا لم يدفع عنك عقاب الله، إذا لم تفز بجنة عرضها السماوات والأرض، ما فائدة هذا المال أن يبقى في الأبراك وأن يتصرف فيه أهلك وذووك ربما على غير طاعة الله عز وجل وأنت مسؤول؟ ما من شيء في الدنيا إلا وفيه سؤال واحد، إلا المال سؤالان، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ ولا ينتهي العجب، هل أعددت للجواب صوابا؟ ربك سيسألك، ربك سيسألك، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. وهذه رواية الإمام الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وعن ماله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إخوة الإسلام، تكون عندنا نخوة، نخوة، نخوة أيها الإخوة، أترضون، أيرضى أحدكم أن يكون على أبيه دين أو على أمه أو على أخيه؟ أترضى أن يحجز ابنك يعني في الشرطة أو في السجن بتهمة شيك بدون رصيد، فإنك تجمع المال وتبيع ما تملك من أجل أن تفك ابنك، وقد يكون لك عاقا وقد يكون لك هاديا مهديا. وبيت الله، نتسول لبيت الله، نتسول لبيت الله، وإلى يومنا هذا وكم أعدادنا غفيرة، ولم نستطع أن نقضي الدين الذي على مسجد السنة، كم أعدادنا، كم عدد المصلين يوم الجمعة والعيد وليلة القدر، كم؟ لنفرض 500، لو أعطى كل واحد منا ويحتسبها عند الله 2000 أورو، ما نقص مال من صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثلاثة أقسم عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا نادرا، ولكن هنا أقسم بالله كي تطمئن أيها المسلم، والله ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة، كل واحد يعطي غير 2000 أورو، كنا 1000 أورو ونخلص الديون على مسجد السنة، ونسعى إلى تحقيق الأهداف ديال الشباب، الشباب ديالنا الضائع، نسعى إلى القيام بواجبنا ليست فقط في باب الدعوة إلى الله عز وجل، في كل مجالات، حتى في مجال الطفل، في مجال المرأة، في مجال الشباب، في جميع المجالات، ويكون عندنا اكتفاء ذاتي. لكن معك من الأسف بعضنا لا يتبرع لأنه يعلق تبرعه بذهاب فلان أو بقاء فلان. إخوة الإسلام، هذا الرجل يقول الله عز وجل لملائكته: قيسوا نعمي على عبدي بعمل 500 سنة فقاسوا نعمة واحدة. نعمة البصر أذهبت عمل 500 سنة. طيب أين نعمة اليدين؟ نعمة الشم؟ نعمة السمع؟ نعمة العقل الذي فضلنا الله به على سائر الكائنات الحية؟ فقال الله عز وجل بعدما استغرق عمله هذا 500 سنة فقط نعمة واحدة: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى النار. فلما رأى سلاسلها وزبانيتها وبعد قعرها وشديد حرها ومقامعها قال: يا ربي بل أدخل الجنة برحمتك. فيقول الله عز وجل: يا عبدي من أعطاك عمر 500 سنة؟ من كان يرزقك في مساء رمانة على مدى 500 سنة؟ وموسم الرمان يعني من المواسم القصيرة، ربما شهر في السنة. كم من فجر لك من البحر المالح الأجاج عينا صافية تشرب منها وتتوضأ منها؟ من أخذ روحك وأنت ساجد؟ من أعانك على عبادة 500 سنة؟ قال: أنت يا ربي. قال: فذلك كله برحمتي، وبرحمتي تدخل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمدك ربي وأثني عليك الخير كله، وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ما أمسى بنا من نعمة أو أصبح منا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. والله الذي لا إله غيره أيها الإخوة، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإنا على فراق رمضان لمحزونون. كم نسجنا من العلائق في الله في هذه الأيام المباركات، كم وقفنا بين يدي الله عز وجل سائلين متذللين ضارعين خاشعين. فإياكم أن تكونوا كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. هذه امرأة كانت في مكة تجمع مجموعة من النساء فتقوم بالغزل في أول النهار وفي آخر في أول النهار وفي آخر النهار تأمرهن بنقضه. هذا شأنها أبدا؟ هل هذا فعل العقلاء؟ هل هذا فعل العقلاء؟ من يقبل على الله في شهر واحد ثم بعد ذلك يعرض عن مولاه؟ سيعرض الله عنك في يوم أنت في مسيس الحاجة إلى مولاك. الله لا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى يحب التائبين، فيا محب التائبين ثبت قلوب عبادك على طاعتك وعلى الاستمرار في حبك وحب نبيك، ويتجلى ذلك في طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، تذكرت حديث عائشة في الصحيح عند الآية 60 من سورة النساء من سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما سمعت عائشة هذه الآية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وهي من هي؟ الصديقة الطاهرة. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر محصنة بكر مطهرة الإزار حصاني، والعن زنادقة الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان الذين يسبونها ويشتمونها، عليهم من الله ما يستحقون من اللعنة إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر، ورغم ذلك قلوبهم خائفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويتصدقون، بل هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. كان فضالة بن عبيد يقول: والله لو أني أعلم أن الله يتقبل مني مثقال حبة خردل من العمل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هل بلغنا درجة المتقين حتى نطمئن على أعمالنا؟ والآية جاءت بأداة إنما التي هي للحصر، إنما يتقبل الله من المتقين. ولو أخذنا تعريف علي بن أبي طالب للمتقين بمعنى للتقوى، المصدر من منا بالله عليكم أيها الإخوة يعمل بهذا التعريف الجميل من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وهو يعرف تقوى الله، قال: تقوى الله الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هل نحن من هؤلاء الذين قال الله عنهم إنما يتقبل الله من المتقين؟ وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في آخر ليلة من ليالي الصيام والقيام: يا ليت شعري هل من مقبول فنهنيه، وهل من محروم فنعزيه. ونفس الكلمة وردت عن ابن مسعود، إلا أنه يزيد عليها هذا الكلام الجميل، يقول: هنيئا للمقبول وجبر الله قلب المحروم، لأنه حرم نفسه. إخوة الإسلام، إياكم ثم إياكم أن تتردوا بعد استقامة، إياكم وما يقوم به الإعلام من إعلانات. بالأمس كانوا يعلنون عن مسلسلات رمضانية، واليوم عن مسرحيات بمناسبة العيد، وعن فوازير ومسابقات. إياكم أن تلهيكم الفضائحيات عما خلقتم له، وهذا لا يمنعكم أيها الإخوة أن تفرحوا بالعيد. وليس العيد، وليس العيد من لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، هذا هو العيد. وأي عيد ستحتفل به أمتنا وترون أنتم بأم أعينكم؟ ولكن عندنا الخشوع المرحلي والتأثر المرحلي، نرى عبر القنوات الفضائية العالمية المتخصصة في الأخبار الأطفال يذبحون ذبح النعاج على أرض بلاد الشام، نرى البيوت تدك على أهلها، أي عيد هذا؟ وشاعر الإسلام يصف هذا المعنى، يقول: لدى نسائكم حلي وطيب، ولدى أطفالكم لعب وحلوى، فما والله على ذلك نحسدكم، ولكن أما لإخوتكم نصيب، نصيب أهلنا في بلاد الشام القصف بالطائرات وبالدبابات وبالمروحيات على مرأى من العالم ومسمع، على مرأى من العالم ومسمع، لأن العالم تحالف مع النظام النصيري الخبيث، لعبة يمارسونها على أهلنا في بلاد الشام. هل تحدث العالم عما يجري لإخواننا في بورما؟ 70,000 مسلم ومسلمة يقتلون في 3 أسابيع، 70,000 مسلم ومسلمة في 3 أسابيع في شهر رمضان، بأي عيد سنحتفل؟ حري بنا أن نبكي دما قبل أن نبكي الدموع، على الأقل نقدم عذرا بين يدي الله عز وجل، على الأقل عذرا نعتذر به بين يدي الله عز وجل. قارنوا بين أنفسكم وبين أحوال إخوانكم، أنتم في أمر وأمان وهم في خوف ورعب، قارنوا بين أنفسكم وأنتم تتقلبون في ما لذ وطاب من الطعام والشراب وهم لا يملكون حتى كسرة خبز، كسرة خبز. فارقوا، فرقوا أيها الإخوة بين ما يجري لهم وبين ما نحن فيه من نعيم. إن لم نشكر الله يحل بنا ما حل بهم، لسنا بمن أعمل يحل عما حل بهم، ولكن على الأقل أن نواسيهم، على الأقل بالدعاء، أقل ما يمكن أن يفعله المسلم. الله عز وجل علمنا في سننه في الظالمين أنه يمهلهم ولا يهملهم. فرق بين الإمهال والإهمال. ماذا تظنون؟ أنهم لن يغلبوا؟ أنهم لن يهزموا؟ ما قرأنا القرآن إذن؟ أما ما قرأ ماذا قال الله عز وجل؟ وإن جندنا لهم الغالبون ولو بعد حين، ولو بعد حين. فعصابة مؤمنة تذيقهم أشد أنواع العذاب من فتية آمنوا بربهم. إخوة الإسلام، أنا لا أحب أن أطيل عليكم، ولكنه حديث من القلب إلى القلب، حديث من أخيكم من ابنكم إليكم. جمعنا الله بكم في رمضان هذا، قد يغيب الله قد يغيب الموت بعضنا في العام القادم. هل سندرك رمضان أم يأتي رمضان ويجدنا تحت التراب؟ فاحمدوا ربكم أن أمد الله في أعماركم حتى تنعمتم بهذه النعم، فاشكروها واحمدوا الله عليها واسألوا ربكم الثبات. هناك كلام طويل، لكن لعلنا نرجئه إن شاء الله إلى خطبة أخرى بإذن الله السميع العليم. غدا خطبة العيد بداية من الساعة 7:30، وأقول لكم أيها الإخوة بكل صراحة، وهذه بشرى لكم وأهنئكم بها، أننا غدا إن شاء الله السميع العليم سوف نفرح بالعيد إن شاء الله أو بعد غد، وسوف يضم بعضنا بعضا ويهني بعضنا بعضا. نترك الأحقاد والغل والحسد، نترك هذه السفاسف، ويقبل بعضنا بعضا ويهنئ بعضنا بعضا، كما ورد في أثر ذكره ابن التركماني عن أبي أمامة الباهلي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يهنئ بعضا بقولهم تقبل الله منك ومنا ومنك، وكما ذكر ذلك أيضا الحافظ بن حجر وقد حسن إسناد ذلك إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا أو بعد غد سنفرح باجتماع قلوبنا قبل أن تجتمع أجسادنا، وستكتمل الفرحة حينما إن شاء الله نعمل جميعا وسويا ونستعد لذلك إن شاء الله، كي نشتري سلعة الله الغالية لنكمل إن شاء الله الدين الذي هو على مسجد السنة. فتجتمع لنا فرحتان، فرحة العيد وفرحة قضاء الدين، وأضعف الإيمان أن نسدد نصف الدين. وإن شاء الله غدا بشرى سارة ستسمعونها عن المبلغ الذي تم جمعه، وهنيئا لكم منكم أنتم، سخركم الله عز وجل وجمعنا مبلغا لا يستهان به، ولكن سوف نعمل بإذن الله جاهدين معكم إلى تحقيق المراد بتوفيق من رب العزة والجلال، وإن غدا لناظره قريب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. البشرى الثانية ما تسمونه باللغة الهولندية دراخرس. الحمد لله في أول يوم بدأنا ب70، الآن في ليلة 27 تجاوز العدد 1000، فهنيئا لكم. الله أكبر، وأعمال الخير لا تنقطع. أتعلمون أن أبناءكم من أبناء الجالية المسلمة في هذه المدينة، من أبنائكم من رواد مسجد السنة، يقومون على جمعية اليتيم. ما أجملها من جمعية تقوم على رعاية الأيتام في المملكة المغربية، والحمد لله هم أصحاب الفكرة ديال دراخرس، وتفوقتم عليهم لأنكم آثرتم بيت الله على اليتيم، ولكن أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى. يقول حافظ بن حجر لماذا قال عليه الصلاة والسلام كهاتين؟ قال لأنه ليس بين السبابة والوسطى أصبع، فمنزلتك قريبة من منزلة رسول الله في الجنة. أهيب بكم أيها الإخوة أن تكملوا أيضا العدد 1000 ديال اليتيم، وهنيئا لكم، هنيئا لكم بكفالة اليتيم، هنيئا لكم بأنكم تكفلتم بالرقم 1000 لمسجد السنة، وهنيئا لكم إن شاء الله السميع العليم أن من الله عليكم بإكمال العدة. لا تنسوا التكبير، فإذا كان العيد غدا التكبير يبدأ بعد غروب شمس اليوم. الاغتسال كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه للعيد، رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء، مخالفة الطريق قطع التكبير عند المصلى، والتطيب ولبس أفضل الثياب، إحضار النساء والأطفال والعواتق وذوات الخضور وهن النساء اللواتي لم يتزوجن، يعني النساء المتزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العواتق وذوات الخضور، يعني اللواتي لم يتزوجن بعد، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. زكاة الفطر تقدم للجنة الاستقبال، والإخوة سوف يقومون بشراء الطعام غير مجزئة بالمال، لكن الإخوة يتولون هذا الأمر، تدفعون لهم مقدار زكاة الفطر وهو صاع من شعير أو من تمر أو من أغلب قوت البلد، وهم سيتولون شراء الطعام إما للمحتاجين في سوريا أو لفلسطين أو لأي جهة منكوبة، لأنه لا يوجد من يستحق زكاة الفطر، ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد إلا للضرورة، وتعطى للمساكين فقط، ولا يمكن إطلاقا أن تعطى لغير المساكين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمر الثالث والأخير أننا نتوجه إلى الله، نتوجه إلى الله عز وجل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان لكل من تبرع لبيت الله ولهذا المسجد أن يجزيه الله عز وجل الجنة، فحولها ندندن. وكذلك كل من له مريض أسأل الله عز وجل أن يرفع عنه ما نزل به من بأس أو من ضر، فاللهم إنا نسألك أن ترد على المرضى عافيتهم، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. وأخ عزيز تبرع في هذا الصباح للمسجد وابنه في المستشفى، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعجل بشفائه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يجمع لكم أنتم جميعا بين الأجر والعافية، وأن تكون هذه الصدقات منكم نساء ورجالا سببا بإذن الله عز وجل لبلوغ أعلى الدرجات العلى في الجنة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسألك يا قوي يا عزيز يا ذا القوة المتين يا ذا البطش الشديد أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن بشار الأسد وجنده وأعوانه وشبيحته وعن كل ظالم في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.